الموضع الثامن من مواضع قلب الواو يان أن تكون الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول. قال: كذاك ذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع لام جمع أو فرد يعن. إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان: التصحيح والإعلال، نحو حصي ودلي في جمع حصن ودلو وأبو ونجو جمع أب ونجو، والإعلال أجود من التصحيح. طيب، خذ الآن كلمة عصي، أصلها إيه؟ مدمنا على وزن فعول، أصلها عصو فعول، إذن العين مضمومة والصاد مضمومة، ها؟ وبعدهما واوان، ها؟ عصو. اللي حصل الواو المتطرفة الأخيرة قلبت ياء، قالوا تخلصا من الثقل باجتماع واوين، فصارت عصوي، واو وبعدها ياء. طبعا نطق بالواو وبعد ياء فيه ثقل. جاءت القاعدة: عصوي، ها، عصوي، اجتمعت الواو والياء في كلمة. هالقاعدة دي ما شاء الله ما تركتنا، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وهذا المقصود بالنقطة هنا، وقلبت ثم أدغمت الياء في الياء كذا، فصارت عصوي، ثم قلبت كسر ضمة الصاد كسرة ولا لا من أجل مناسبة الياء، فصارت عصي. إذن عصي جمع تكسير على إيش؟ على وزن مفعول. ويجوز لك إنك أيضا تقلب ضمة العين كسرة لأجل التناسب فتقول عصي. إذن يجوز عصي بالضم وعصي بالكسر، ولهذا ورد في القرآن: فألقوا حبالهم وعصيهم. طيب، ولهذا يقول ابن عقيل: والإعلال أجود من التصحيح، أجود من التصحيح في الجمع. الجمع مر الآن، وإن كان مفردا اللي على وزن فعول يعني جاز فيه وجهان: الإعلال والتصحيح، والتصحيح أجود. إذن الفعول جمعا أو مفردا بينهما فرق، ها؟ بينهما فرق، ففي الجمع الإعلال أجود، وفي المفرد تصحيح أجود. قال: نحو على علوا وعتى عتوا. طيب، عتوا أصله عتو على وزن فعول بواوين. طيب، إن صححنا سنبقي الواو ما نقلبها إلى ياء، ها؟ ومن ثم ستدغم إحدى الواوين في الأخرى، بدل عتوو فعول نقول عتوا، الواو مشددة عبارة عن واوين، ولهذا ورد في القرآن وعتوا عتوا كبيرا، ومثل علوا كما في لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا، علوا في الأرض ولا فسادا، فقال علوا. طيب، قال ويقل الإعلال نحو قسى قسيا، أي قسوة، ولو أنه صحح لقال قسى قسوا. ورد في القرآن وقد بلغت من الكبر عتيا، هذا إعلال ولا تصحيح؟ هذا إعلال، ها؟ إعلال بما تقدم، اللي تقدم إيش؟ عتو، الواو المتطرفة قلبت ياء ثم اجتمعت الواو والياء في كلمة، كذا ولا لا؟ قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم حركت التاء بالكسر، ثم حركت العين بالكسر، فصارت وقد بلغت من الكبر عتيا. ويجوز عتيا مثل عصي، يجوز. طاهر، هذه من أجل النصب، من أجل النصب، بالضم تقول عتو، بالضم وبالنصب تقول عتوا، إذن هذا من جهة الأعراب. هذا الموضع الثامن أشار إليه بقوله كذا كذا وجهين، جل فعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن، يقصد بالوجهين إيش؟ الإعلال والتصحيح. وقوله جل فعول من ذي الواو يعني أن المسألة هذه لا تأتي إلا إذا كانت اللام واوا، لأننا نحن نريد أن نقلب الواو ياء. طيب، جمع أو فرد، هذه همزة وصل في أو، يعني ما تقول لام جمع أو، إنما تقول لام جمع وفرد أو فرد بإسقاط همزة الوصل. تلاحظ أن ابن مالك يرى أن الوجهين جائزان في المفرد والجمع، ولم يرجح واحدا منهما على الآخر، مما قد يستفاد أنهما على حد سواء. لكن تلاحظ أن ابن عقيل خالف ظاهر الألفية، فبين أنه بالجمع الإعلال أجود وبالمفرد التصحيح أجود. إذن ظاهر عبارة النظم التسوية بين الجمع والمفرد في جواز الوجهين، لكن الشارح بادر وبين أن بينهما فرقا. وابن مالك نفسه في الكافية فرق بينهما، لأنه يقول في الكافية، يقول ورجح الإعلال، ورجح الإعلال في الجمع وفي مفرد التصحيح أولى ما قفي، ورجح الإعلال في الجمع، يعني يرى أن الجمع الإعلال أجود، ثم قال وفي مفرد التصحيح أولى ما قفي، يعني أولى ما اتبع. ثم انتقل إلى الموضع التاسع والأخير من مواضع قلب الواو ياء، وشاع نحو نيم في نوم، ونحو نيام شذوذه نمي. الموضع التاسع قال إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف، هذا الشرط أن لا يكون قبل اللام ألف. طيب، كقولك في جمع صائم صوم وصيم، الآن الفعل صام، وصام أصلها صوم، إذن العين واو. طيب، وإن شئت ما ترجع للفعل، صائم مر علينا هناك في قلب الواو همزة أن صائم أصله صاوم لأنه من صام يصوم، إذن العين واو. إيش جمع صائم؟ يجوز في جمعه وجهان، إما أنك تصحح تأتي بالواو أو تعل تقلب الواو ياء، فإما أن تقول صوم صوم تصحيح هذا لأنك أبقيت الواو، وإما أن تقول صيم فتقلب الواو ياء. طيب، وفي جمع نايم نوم على التصحيح ونيم على الإعلال، إذن صح أن الواو قلبت ياء. فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال بقلب الواو ياء شاذ، نحو صوام ونوام. ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها، الشاعر قلب الواو ياء مع أنها بعدها ألف، مع أنها بعدها ألف يعني قبل اللام لام الكلمة الألف، لكن النوام بالتصحيح هو الأكثر في كلام العرب. نعم، مثل تماما. وهذا معنى قوله وشاع نحو نيم في نومي، يعني إشارة إلى أن الإعلال كثير اللي هو القلب قلب الواو ياء كثير. ثم قال ونحو نيام، يعني بالقلب مع وجود الألف شذوذه نمي، ومعنى نمي يعني نسب للعلماء، لأن العلماء حكموا بالشذوذ، هذا معنى نمي يعني نسب لأهل هذا الفن. ثم عقد فصلا للإبدال مع غير حروف العلة، فالأول قلب الواو أو الياء تاء، متى؟ قال فصل ذليني فاتا في افتعال أبدلا، ذليني فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا. إذا بني افتعال وفروعه، المراد بالفروع الماضي والمضارع والأمر، ولا افتعال هو المصدر؟ إذن عندك افتعل يفتعل افتعل افتعال، هذه الفروع. من كلمة فاؤها حرف لين مثل وصل، الآن فاء الكلمة الواو وهو حرف لين، قال وجب إبدال حرف اللين تاء، نحو اتصال واتصل ومتصل، والأصل فيه اتصال واتصل ومتصل. فحرف اللين الواو في جميع المواضع، قلب تاء ثم أدغمت التاء في التاء، ويبدو أنهم سلكوا هذا للتخفيف، لأن اتصال أسهل من اتصال كذا، هذا واضح.